ده بعضهم ظن ان كلام الناس مقدس وجعل لكلام بعض الناس قداسة لا تمس، وبذلك في الحقيقة نكون وضعنا زي ما بيقول بقى ايه، وضعنا العربة امام الحصان. اخوتي انا احبكم في الله، دعوني اسائلكم، هل شممتم ريح المصحف؟ شميتوا ريحة المصحف؟ ها يا دي شميت ريحة المصحف؟ المصحف ها ها شميت ريحة المصحف دي؟ المصحف، هل لهذا النور رائحة؟ اخوتي ان الارواح تتذوق، دعوها، دعوا ارواحكم تتنسم عبق القرآن، دعوا ارواحكم تشم ريح القرآن، دعوها تتنسم. افتح دفتي المصحف، افتح مصحفك وتنسم. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يضع المصحف على عينيه ويقول كلام ربي كلام ربي كلام ربي. شموا يا ناس، شموا المصحف، افتح المصحف. من امتى وانا عمال اقول لك افتح مصحفك؟ من امتى وانا عمال اقول لك افتحي المصحف؟ اقفلي التلفزيون وافتحي المصحف، اقفل الجورنال وافتح المصحف، اقفل التليفون وافتح المصحف. اين القرآن في حياتنا؟ اين المصحف؟ تقدر تقول لي انت قريت كم جزء اليوم؟ النهارده الجمعة واجازة وقاعد في البيت وما وراكش حاجة، قريت كم جزء النهارده؟ تقدري تقولي لي انت قريت سورة الكهف الليلة دي النهارده قبل الغروب؟ قريت سورة الكهف النهارده؟ ها؟ تقدر تقول لي انت اخر مرة ختمت المصحف ده امتى؟ بدأت من الحمد وانتهيت للناس، بدأت من الحمد وانتهيت للناس، كانت امتى اخر مرة؟ امتى حصل الكلام ده معاك؟ افتحوا المصحف. الى الذين يريدون الثبات، افتح المصحف. الى الذين يريدون المنهج، افتح المصحف. الى الذين يريدون البصيرة والفهم والرؤية الصحيحة للامور، افتح المصحف. الى الذين يريدون خير الدنيا والاخرة، افتحوا المصحف. هي خطبة القرآن كان مفروض تيجي الجمعة دي، ولكن عمور حبيبي ربنا يهديه ويتوب عليه راغب ما اخرها، فهتلاقوا فيها انني ادعو الى ان يكون هذا العام سنة 1433 عام القرآن، ان ننزل القرآن على احداث العام الفائت 1432 هجرية، ننزل القرآن، نبدأ نفتح المصحف ونقرأ، ويبحث الكبير والصغير والعالم وطالب العلم والرجل والمرأة، نبدأ نقرأ ونقرأ وندور وننزل آيات القرآن على وكان ده، نفهم ايه اللي بيحصل ونعرف ايه المخرج من خلال المصحف، من خلال كلام ربنا، ويبقى ده وجهة الكل وعمل الكل وهم الكل في هذه الفترة، القرآن.

من يوفق بين هذه العقول؟ من يوحد هذه الآراء؟ من؟ لا يستطيع ذلك إلا الله. إلى الذين يظنون أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا، تعال وحدنا بين النزول. والله أنك إن واحدة الناس دي كلها عايزين إيه؟ ده عايزين وده عايزين وده عايزين، عايزين إيه؟ تعالوا نحتاج حاجة واحدة تجمعنا. لا يقدر على هذا إلا الله، فلذلك لا يصح التوجه إلا إلى الله بعد التبرؤ من الحول والقوة وحالة الانبطاح بين يدي الرب ليرفع الكرب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. قادر قادر قادر قادر جل جلاله سبحانه وتعالى هو القهار. لذلك دول 10 نقاط ولا 8 في الأخوة لماذا. وأنا كنت وعدتكم ان احنا نجيب كتاب الاخوة ايها الاخوة، ده كتاب لينا من زمان، ها، وقلت لكم احد الكتب اللي انا كتبتها بدمي الاخوة ايها الاخوة. لما تيجي تقراه هتلاقي في المقدمة يا لها فنفسي على خل افتقدت يداي يده، يا لها فنفسي على اخ كان ودي وده، كان يجمعنا رباط تناثر عقده، كان لا يفارقني سبيلا فكيف بغول الطريق بعده، وكأنها الدنيا تأبى حبيبا تديمه فما يلوح حتى ترده، وكيف صفاء العيش للمرء بعدما يغيب عنه رهطه وحبه. بلاش الكلام كلام بتاع زمان، كلام الحب والود. بقول ان احنا محتاجين، قلنا في الكتاب ده 8 اسباب الاخوة لماذا و10 اسباب في تعميق اواصر الاخوة. عايزين نبدأ فعلا في مرحلة العمل تعميق اواصر الاخوة. بيبقى نسخة تانية، هو نفس الكتاب بس بيطبع تاني عشان لو حد ما شافش المنظر ده هيلاقي الشكل ده، هيلاقي الشكل ده اللي موجود دلوقتي طبعة جديدة. يعني بقول عايزين نبدأ فعلا ننفذ الأخوة، التآخي، المؤاخاة. عايزين نبدأ فعلا في البيت من الأول خالص، انت وأخوك شقيقك تبقى روح واحدة، كلمة واحدة، قلب واحد. انا بقول دايما سبحان الله العظيم، دايما اتذكر الحته دي ان الصحابة رضوان الله عليهم كان اذا كان رجلان منهما يسيران في طريق ففرقت بينهما شجرة ثم التقيا قال احدهما للاخر السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الله العظيم، يعني هم ماشيين في طريق كده جت شجرة في الوسط، فده مشي من الناحية دي وده مشي من الناحية دي، اما يتقابلوا الناحية التانية يقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كأنه يقول له وحشتني بمجرد أن فرقت بينهما شجرة. الأخوة، تعميق أواصر الأخوة أولا لإقامة كيان الأمة. إحنا سبحان الله العظيم كان كل سنة على رأس السنة الهجرية دايما أعمل لقاء الأمة، لماذا الأمة، إلى أين الأمة، بخير أمة واحدة. قدر ربنا برضو ان احنا ما نحرمش، عملناها السنة دي اللي هي امبارح في لقاء مجلس شورى العلماء. ان الامة تحتاج الى التوحيد، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. لو ان الانسان موحد هيحب المسلم لمجرد كونه مسلما. انا قلت في الحلقة اللي فاتت ان اشرف علاقة وانزه علاقة واطيب علاقة واطهر علاقة بين اثنين على ظهر الارض هي الحب في الله. ليه؟ لان ما فيهاش مصلحة. قالوا علامة الاخلاص في الحب في الله انها لا تزيد بالمودة ولا تنقص بالجفاء. يعني لو اكرمتني مش يزداد حبي ليك، ولو جفتني وبعدت عني ما ينقصش حبي ليك، لان مش حب شخصي، لان بحبك لوجه الله. وهذه العلاقة لها ثواب عظيم، ثواب لا يتصور. كنت لسه بقول لهم النهاردة في اول خطبة الجمعة ان احيانا من طرائف اصحاب النظارات ان يقعد يقول فين النظارة، خلينا نعملها صح، ان هو يقعد يقول فين النظارة، نظارتي راحت فين، النظارة معاك يا هادي يا عزل، شوف لي يا سليمان كده النظارة، يا هادي يا حميدة اقف ما تقعدش، فين النظارة، ميدني نسيت النظارة عندكم على المكتب، ايه ده النظارة على وش، يكتشف في النهاية ايه ده النظارة على عينيه. كثير من المسلمين النهاردة فعلا بتبقى نظارته على عينيه وبيدور عليها، يبقى الجنة تحت رجليه وبيضيعها، بيضيعها من ايده، مسكها في ايديه بين ايديه، فرصته حصلة اهو النهاردة ان يدخل الجنة وبيضيعها. كثير من المسلمين بيحصل منه كده. ما عرفتش واحد في مكة في رمضان في العشر الاواخر وبعدين روح، روح ليه؟ مش لاقي حته اقعد فيها، ما تترجي في اي حته وخلاص يا عم، وقف في اي حته. الشاهد ايه؟ اقصد ايه؟ الجنه بين ايديه الاخوه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان قوما ياتى باناس يوم القيامه على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء على مكانهم وقربهم من الله عز وجل. فقام الصحابة وقالوا من هؤلاء يا رسول الله، يا رسول الله الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء على مقعدهم وقربهم من الله؟ قال هم رجال تحابوا في الله وتصافوا على غير أرحام بينهم. شوف ازاي تقدر توصل للدرجة دي بمنتهى البساطة، بالأخوة بالحب والصفاء. شوف سهل جدا ان الرجل اللي يقول انا ابيت كل ليلة وليس في قلبي غل ولا ضغينة ولا غش ولا بغضاء لأحد من المسلمين، تصور انت بس يدخل الجنة. شوف حاجات سهلة وبسيطة واحنا مضيعينها لإقامة كيان الأمة. كيان الأمة والأمة الإسلام ميزتها زي ما قال سيدنا النبي وعلمنا صلى الله عليه وسلم، قال ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الجميل قوي المؤمن اخو المؤمن

الذي يفت في عضد التزامنا. اننا بحاجة الى تكوين مجموعات صغيرة، كل 3 4 5 7 8 9 10 من الاخوة يبقوا دول مع بعض، يتفقوا على انهم يعودوا يحفظوا سورة الصاد ويسمعوها لبعض ويقروها قدام بعض ويصحوها على بعض، ويتفقوا على انهم يوم الاثنين الجاي ان شاء الله هيصوموا ويفطروا في المسجد ويجيبوا الفطار ويفطروا الصايمين مع بعض، يتفقوا على انهم هيحضروا الدرس الفلاني ويقعدوا مع بعض ويسمعوا مع بعض ويناقشوا بعض، يتفقوا على انهم يعملوا بحث عن معاني الفاظ سورة صاد في القرآن، معاني الألفاظ الأفراد معاني الكلمات، يتفقوا على انهم يعملوا بحث في الحكم الاحكام الفقهية او العقادية التي تضمنتها هذه السورة، يتفقوا على انهم يبدأوا فكر شرعي صحيح بإنزال القرآن على الأحداث والوقائع التي نعيشها في هذه الأيام، ويعودوا يعملوا جلسة عصف أفكار يفكروا ويتكلموا ويختاروا الصح، يتفقوا على أنهم يروحوا يزوروا مستشفى ويوصلوا مساعدة للفقراء الموجودين من المرضى، يزوروا المقابر ويذكروا بعضهم الآخرة، يزوروا شيخ ويناقشوه ويطلبوا منه أنه يساعدهم أو يشرف عليهم أو يوجههم في شيء، وهكذا يتآلف الإخوة دول ويتعاضدوا ويبقوا حاجة واحدة، كتلة واحدة، قربة يتقربوا بها إلى الله، يتنفسوا، يسألوا بعض كل يوم الصبح، ها صباح الصيام، ها النهاردة خلصت أذكار الصباح، ها النهاردة ختمت القرآن، ها قمت الليل امبارح. هذه الأخوة، هذه الأخوة. 4 لرأب صدع الخلاف. ولذلك عندنا باب في كتاب الأخوة إعدام الاختلاف. إزاي نقدر نعدم الاختلاف في حياتنا الإيمانية؟ إزاي نقدر نعملها دي؟ 5 للتخفيف من وحشة الغربة. غربة عجيبة بنعيشها في هذه الأيام، لما تلاقي نفسك لوحدك، لما تلاقي نفسك ما حواليكش حد تسند عليه تركن عليه تقرب منه توجهه تنداره في ظهره تسند عليه كتفك تركن دماغك على دماغه تحط ايدك في ايده، فين اخوك؟ محتاجين كل واحد مننا محتاج اخ يبقى هو بلسم روحه، محتاج اخ يبقى هو حنان قلبه، محتاج اخ يبقى هو شقيق روحه وقرين روحه. يا ترى ممكن نبدأ الواجب النهاردة حاجتين، عايزك تحقق الأخوة على أسمى معانيها مع أخ في خلال الأسبوع ده، أخ ليك تصطفي أخ. قال الشافعي يا يونس، يونس بن عبد الأعلى، يا يونس إن اتخاذ الصديق صعب وفراقه سهل، فإذا رزقت أخا في الله فتشبث به. رزق الأخ في الله ده رزق، فعشان كده لما ربنا يرزقك أخ اشبط فيه، ما تسيبوش لأن فراقه سهل. الحاجات اللي تفرق كتير قوي واللي بتجمع بقت في زماننا نادرة قوي، فلذلك عايزين الواجب الأسبوع ده نمرة 1 انك تبحث عن اخ تصطفيه وتؤاخيه وتعلمه انك تحبه في الله. 2 حفظ سورة صاد، نبدأ نقراها نتدبرها ونحفظها، والأسبوع الجاي هسمع لكم بإذن الله تعالى لما نلتقي في فضفضة. إضافة إلى الواجب الأسبوعي المعتاد صيام الاثنين والخميس، قراءة جزء من القرآن، قيام 11 ركعة، الأذكار، الاستغفار والصلاة على النبي والتهليل والباقيات الصالحات وكلمتان الخفيفتان. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج برعاية سينا كولا. حران اشرب سينا كولا، حران اشرب سينا كولا، سهران اشرب سينا كولا، تصبح ولا من كولا، اشرب سينا كولا من انت بالمنطق كولا بالاخر سينا كولا انت الكابتن. قناه الناس شاشه تاخذك للجنه. حران اشرب سينا كولا، حران اشرب سينا كولا، زهرة اشرب سينا كولا، تصبح كولا سينا كولا، وانت اشرب سينا كولا من انت بالمنطق كولا بالاخر سينا كولا انت الكابتن. هذا البرنامج برعاية سينا الروح تسري والملائك حولنا.